بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول الحمد لله بعد العود ذي بدء، فله الحمد وله الثناء. الحمد كما يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن وفقنا لما يحبه ويرضاه، وها نحن نستأنف من جديد، والحمد لله على كل حال. فله الحمد أولا وآخرا سبحانه وتعالى. وكنا قد انتهينا في الحصة الماضية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني، وها نحن في الحديث الثالث منه، وهو كذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي هو الحديث الثالث نفس الحديث التي مر معنا بالنسبة للحديث الثاني، هو جزء ذكر أوله عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما في هذا الحديث فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس، فهناك ذكر مباشرة الأركان، وهنا بين أن الأركان هي الدعائم وهي البناء، أي الأساس الذي يبنى عليه غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ولعل الإمام النووي رحمه الله تعالى سبب إيراد هذا الحديث للمرة الثانية، رغم أن الحديث كما قلنا قد اشتمل عليه حديث جبريل في السؤال، ولكن أعاده بهذه الصيغة ليبين أهمية هذا الحديث الذي هو مدار الإسلام بناؤه وأركانه على هذه الخمس. فهناك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأجاب، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام مثله وشبهه بالبناء. والبناء كما نعلم أن له أركان، وتعتبر هي الدعائم الأساسية لكل بناء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الإسلام بالبناء، مهما كان ذلك البناء أن له أركان، لا بد أن تكون هذه الأركان هي الأسس، بدونها ينخرم البناء وبدونها ينهدم البناء، لأنه بني على غير أساس. فإذا هذه الأركان هي الأساس بالنسبة للإسلام ككل، لأن هذه تعتبر أركانه وليست كل الإسلام، بل الإسلام مشتمل على أركان أخرى وواجبات، ولكن الدعائم الأساسية لبناء الإسلام هي ماذا؟ هي هذه الخمس. الدعائم الأساسية لبناء الإسلام هي هذه الخمس، فإذا اختل ركن من أركانها أو الكل منها أو البعض ينهدم البناء. فهل ينهدم من أساسه على الكل، أم هناك من هو أعظم ركيزة من الباقي؟ هذا ما سنعرفه. ولذلك النووي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث بهذا المعنى. ونحن شرحنا كما تعلمون الحديث عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني من سؤال جبريل عليه السلام لما سأله، وأفضنا الكلام وذكرنا المسائل التي اشتمل عليها سؤاله الأول، ما معنى الإسلام أو ما هو الإسلام، أو بالأحرى كما جاء في اللفظ أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد، ثم ذكر الأركان. هنا حديثنا سينصب بعد إطلالة شاملة إن شاء الله تعالى باختصار وبعجالة، لا بد من التذكير بما مضى، وخصوصا أننا قوم ماذا يحصل لنا؟ النسيان، يحصل النسيان. وفيها تذكرة بالنسبة لطلبة العلم، لأن مرت معنا أمور فستعاد بعض الأمور، فيبقى أننا نسأل وأنتم تجيبون، ثم نعقب عن الإجابة إن شاء الله تعالى. طبعا هذا نحن نخص الذكر بالنسبة لطلبة العلم خصوصا، لأن ليست المسألة أننا نحضر ونجتمع ونأخذ الأجر إن شاء الله تعالى، هذا لا شك فيه، وبعد ذلك نقول الحمد لله رب العالمين، إنما أردنا مجلس الذكر وقد حصلنا الأجر فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يليق بطالب العلم خصوصا، هذا لا يليق، بل عليه ما دام أنه طالب العلم لابد ماذا؟ أن يستحضر ما ذكر، وعليه على الأقل أن يكون حاضرا قلبا وقالبا. فعندما تمر القواعد وتمر المسائل والتقسيمات والخلاف والترجيحات، لا بد أن يقيد. من أرى بعض الأشخاص يعني بعض الوجوه تقيد، ولذلك ننظر هذا التقييد إن شاء الله تعالى. ولكن لا تخافوا، سنساعدكم بإذن الله جل وعلا، ولكن تشميرا، فإن العلم يستمر بالمذاكرة، كما قال بعضهم حياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرته. ولذلك هذه المسائل تمر وتمر ونكرر، وتجد أننا نذكر المسألة ونعيد ذكر تلك المسألة، هذا دأبها أهل العلم دائما. لماذا؟ لأنهم يريدون تقرير المسألة، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، والشيء إذا تكرر تحرر، تكرر يتقرر، وإذا تكرر يتحرر. والدليل على ذلك أنها تأتي فتوحات، تجد في مجلس ما يكون الشرح لحديث ما، ويمر عليه بعد أزمنة ويعاد شرح ذلك الحديث، فتكون الشرح الأول لك الشرح الثاني لك الشرح الأول، فتكون فيه ماذا؟ إضافات وزيادات، إضافات وزيادات. فإذا علينا نحن أن يعني نحفظ ونكرر حتى نتقرر عندنا الأمر إن شاء الله تعالى، وخصوصا فيما يتعلق بالعقائد، وخصوصا ما يتعلق بالعقائد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام، حديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وقال قبلها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن وحج البيت والرواية وفيها وصوم رمضان، وفيها وصوم رمضان، وفي الرواية الأخرى صوم رمضان ثم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من هو؟ مر معنا. طيب، هو صحابي كفانا. عبد الله بن عمر من المكثرين في الحديث. عبد الله بن عمر كان شديد الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب المثل في ذلك، كان يضرب المثل في تقصيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يتحرى خطى النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته، فحين يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه رضي الله عنه وأرضاه. وكان كذلك ثبت عنه أنه يتبول في الموضع الذي يتبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة اتباعه، بل حتى أنكر عليه أبوه الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض المواطن، وهي الأماكن التي طبعا حصلت فيها بعض العبادات، فخشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتخذها الناس ديدنة ويظنون أن لا بد من الصلاة في هذا المكان لميزة في المكان، وهي لا ميزة في المكان إلا ما ميزه الشارع. قدوة قاعدة، لا يمكن أن تعبد الله جل وعلا أو تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا فيما فيه موطن العبادة وجاءت الفضيلة مصاحبة للمكان وللزمان، للمكان وللزمان. فإن دل أن للزمان فضيلة اتخذت فيه العبادة، وإن دل أن المكان فيه فضيلة اتخذ ذلك المكان فضيلة كما قلنا. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر مرور الكرام فيصلي في مكان معين لمروره، فطبعا لا يتخذ هذا المكان على أن له فضيلة، لأن الفضيلة لا تكون إلا لما فضله الشارع. وهذه ذلك كانت البدعة الإضافية. قلنا أن البدعة الإضافية تخالف أصلها في ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول، لا تخالف ما هي لها أصل، تخالف أصلها في ماذا؟ نحن قلنا تخالف أصلها، بدعة الإضافية ليست الحقيقية، الحقيقية لا أصل لها، ولكن البدعة الإضافية تخالف أصلها في ماذا؟ يا رجل أتونا بالقواعد، ما احنا ذكرناها وفصلنا القول فيها، ما قلنا المذاكرة، ولكنكم قوم لا تعقلون. الله المستعان. وفي هذا المكان وفي هذا المجلس وأذكر بالذات تكلمنا عن البدعة الإضافية وعن البدعة الحقيقية، وقلنا أن البدعة الحقيقية التي لا أصل لها في الشرع، والبدعة الإضافية ما كان لها أصل في الشرع ولكن خالفت الأصل في أمور. هذه الأمور هي في المكان والزمان والقدر والكيفية. أما قلنا هذا ولكنكم قوم لا تعقلون. أربعة أمور، انتبه، لذلك سميت بدعة إضافية لأن خالفت الأصل في المكان والزمان والقدر والكيفية. بمعنى نعيد أن البدعة إذا جاء مثلا ولها أصل في الشرع، نضرب لذلك بمثال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس لها أصل في الشرع؟ بلى، إذن من الكتاب والسنة. من الكتاب قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحاديث نأخذ منها قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ومن صلى عشرا صلى الله بها عليه مئة الحديث. إذن هنا ورد الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو جاءنا رجل وقال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الفلاني، ماذا تكون هذه الصلاة؟ صلاة بدعية، لأنها كانت بدعتها بدعة إضافية بحيث أنها حدد لها مكان لم يحدده الشارع، لأن العبادة تبقى بتحديد الشارع للمكان وللزمان وللقدر وللكيفية. فإن أخرجتها عن هذه الأربع وإن كان لها الأصل صارت تلك العبادة عبادة ماذا؟ بدعية، معنى صارت بدعتها بدعة إضافية وإن كان لها الأصل. فإن جاء وقال نصلي في المكان الفلاني على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تلك الصلاة تسمى صلاة بدعية، لأنك جمعت لها الناس وحددت لها مكانا لم يحدده الشارع، لأن الزمان الذي حدد هو ماذا؟ ما لكم؟ دب المكان مطلقا، أليس كذلك؟ مطلقا، هذا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تحديد مكان معين لم يرد في الشرع. هل في تحديد مكان معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تصلي في هذا المسجد وتصلي في المسجد الآخر، ولا في البيت ولا في أو في البلد الفلاني على البلد الفلاني؟ هل ورد تحديد للمكان؟ لا. فعند تحديدك للمكان حددت شيئا لم يحدده الشارع. كذلك الزمان، الزمان وهو الوقت. لو جاء نفس الرجل مثلا رجل آخر وقال تعالى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء، هو حدد موطنا لم يحدده ماذا؟ شارع. إذن حدد زمانا لم يحدده شارع، الذي حدد الشارع هو ماذا؟ يوم الجمعة لإكثار في الصلاة. طبعا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولكن تحديد الزمان كان في ماذا؟ في يوم الجمعة. أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان الإكثار للصلاة صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، إذن إخراجها عن يوم الجمعة وتشريع الناس زمانا لم يشرعه الشارع، يكون تلك العمل يكون بدعة إضافية. عندنا القدر والكيفية. لو جاء مثلا الرجل وقال تعالى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، نقول له ماذا؟ حددت مقدارا لم يحدده من؟ لم يحدده الشارع، لأن تشريع أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن العبادة قلنا الأصل فيها ماذا؟ توقف. لا يمكن أن تفعل عبادة من العبادات إلا بماذا؟ إلا بدليل. وليس فقط العبادة والفعل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن فقلنا أن تحديد الزمان والمكان والمقدار، فلو جاء كما قلنا رجل وقال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، نقول قد حددت مقدارا لم يحدده الشارع. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ لأنه نحن مطالبون باتباع ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد في المقدار: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه ماذا؟ 10، ومن صلى عليه 100 أو 10 واحدة 10 بعشرة 100، معنى لو صلى 100 سيكون ماذا؟ 1000، ولو صلى 1000 يضرب العدد. ولكن هذا التحديد إنما هو لشخصك، منا من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة، هل نقول له أنك حددت مقدارا لم يحدده الشارع؟ لا، ولكن إن شرعه للناس كي ماذا يكون هذا؟ تكون بدعة إضافية لنفسه، لأنه المطلق بقي مطلقا، فهو أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة صلى 10، ومن 10 قال 100، معناه أنها تتضاعف. أنا أريد أن أصلي 200، 300، 400، 500، 1000 حتى، ولكن لمن؟ لنفسي. آمر بها غيري أو أنصح بها غيري يكون ماذا؟ قد شرعت ما لم يشرعه من؟ الشارع. فهمنا المقصود بالمقدار. وإذلك تنبهوا، هذه مسائل دقيقة أهل العلم، وإذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام مالكي هذا كان من أقوى ما يتكلم في أصول البدعة، وهو الذي تكلم وحرر هذه المسألة في مسائل البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. هذا من عندنا، انتبه، من بني جلدتنا. طيب، إذن الآن والمسألة الأخرى بقيت ما هي؟ هي الكيفية. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية هي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم الأمر بالصلاة ماذا فعلوا؟ ما كانوا يجتهدوا من أنفسهم، لماذا لم يجتهدوا في الكيفية؟ بل لا يجتهد، بل لوقفوا على قول الله جل وعلا نصا لأصابوا الحق، أليس كذلك؟ بلى. يعني لو قالوا ما الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا يعني لو قالوا اللهم صلي وسلم على محمد لأصابوا الحق أم لم يصيبوا؟ لأصابوا الحق. ولكن انظروا، كانوا دائما وقفين عند ماذا؟ عند النصوص. ما جاءنا الأمر نريد الكيفية، جاءنا الأمر من عند الله نريد الكيفية. وقفوا قالوا يا رسول الله، وهم عرب أقحاح، علاش؟ ما بدلوا وما غيروا، لأن عندنا يحتاجون إلى الحقيقة الشرعية، يحتاجون إلى الحقيقة الشرعية. نزل الأمر لغة والأمر عندهم واضح، ولكن يريدون الكيفية، لأن الصلاة هي لمن؟ للنبي، أليس كذلك؟ يعني ليست عبادة، ولكن هي لمن؟ لأن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار لنفسه الأفضل والأحسن. بل انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته، والأمر متعلق به، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سألوا قالوا يا رسول الله لقد أمرنا بالصلاة عليك، رغم أنه قال أمرنا، قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فكيف نعيدها؟ فكيف نصلي عليك؟ ما اجتهدوا من حين إلى أنفسهم، قالوا كيف نصلي عليك؟ يقول الراوي سكت النبي صلى الله عليه وسلم برهة، معنى أنه ينتظر ماذا؟ واحد، هذه الصلاة. ولذلك جاءت الصلاة الإبراهيمية، وجاءت بـ7 صيغ في السنن، 7 صيغ في الصلاة على الرسول. صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أختار كيفية لم يرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله. أأنتم أعلم أم نبي الله؟ الجواب نبي الله. فهمنا؟ كونوا وقفين عند نصوص، ها؟ كونوا وقفين عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار لنفسه فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقل، يعني بالنسبة لللفظ وليس أقل في الدرجة، بالنسبة لللفظ أقلها اللهم صل وسلم على محمد كما ورد ذلك في السنن. اللهم صل وسلم على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إذن انظر، إذن المقدار، الكيفية، الزمان، وماذا؟ المكان. هذه الأربع إذا خرجت العبادة عن إطارها وحدد ما لم يحدده الشارع في هذه الأربع صارت تلك ذلك العمل بدعة إضافية. بدعة ماذا؟ إضافية. لماذا؟ لأنه نحن نعلم علم اليقين بإجماع أهل العلم أن المكان له فضيلة والزمان له فضيلة، ليس كذلك؟ ما كنت تشوف فخرتي. المكان له فضيلة والزمان له فضيلة، والشخص الذي تأتي منه العبادة له آش له فضيلة، ليس كذلك؟ فإذن العبادة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، هذا بتقرير أهل العلم. لأن الصلاة هنا ليس كالصلاة في ماذا؟ في مكة. هل الصلاة تستوي؟ طيب وأي فضيلة هناك؟ الصلاة هناك بكم؟ مئة ألف صلاة. تبي أعطوه، شوف الفضيلة الآن. طيب زمان، طيب العبادة التي كانت في غير العشر الأول من ذي الحجة كالتي خارج ذي الحجة، ما لكم لا تنطقون؟ الجواب طبعا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحب إلى الله. معنى لها فضيلة ولا ما لها فضيلة؟ لا فضيلة، العمل فيها معنى يضاعف العمل فيها، كذلك في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان. إذن زمان ولا ما هو زمان؟ زمان. طيب عبادة العالم كعبادة الجاهل يستويان؟ أبدا لا يستويان. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليس كذلك، إنما يخشى الله من عباده. إذن لا يستوون. وش عرفنا؟ فهمنا المقصود؟ هذا هو. فإذن الشرع حكيم، إذن لا تفعل شيئا لم يأتي به الشرع. لذلك القاعدة: إنما أمرنا بالعبادة وأن نعبد الله بما شرع. انتبه، نعبد الله بما شرع. وسيأتينا بني الإسلام على خمس، نحن فيه ومر معنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتبه، الركيزتان الأساسيتان لقبول العمل، ركيزتان أساسيتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مدار العمل كله على هذه الركيزتين. إن اختلت ركيزة من الركائز رد العمل قولا واحدا. متفقين؟ رد ماذا؟ العمل، باتفاق أهل العلم. لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. إذا خصك دير العمل، ديروا باش بما شرع الله عز وجل. أولا خص يكون فيه الإخلاص، ثانيا اتباع. ما جديش الإخلاص عملك مردود عليك، ما يقبلوش الله عز وجل. الله واخد تصلي مليون ألف صلاة وتصوم مليون ألف شهر واخد ما توصلهاش من جهة المبالغة، ومع ذلك لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. لا هديك صلاة ولا هديك زكاة. علاش؟ لأن ما فيها شاش. حبط عمل، صافي كلمة واحدة، حبط عمله، معنى أن كل هذاك العمل مشى هباء منثورا. يعني مشي حسرة ولا مشي ليست هذه حسرة بل حسرة وندامة. إنسان رضان في نفسه أنه كيدير أعمال. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون أشد الحرص على أن لا تنفلت منهم ماذا عبادة من العبادات، بل يركزون على أنه اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم لا حظ لأحد فيها، لا حظ لأحد فيها أبدا، ستكون لي لا جل وعلا. ودي مهمة لأن خلقت أصلا باش تحقق هذه، خلقت لتحقيق ماذا الإخلاص العبودية لمن لله دون من سواه، ونحن في غفلة عن هذا الأمر، وخصوصا ما يضيع العمل، خصوصا إذا اجتنب الإنسان الشرك بالله جل وعلا وقع في ماذا في الشرك الأصغر الذي هو الرياء المنافي للإخلاص، شرك الأصغر. ولن يتركك إبليس لا والله، تحرص تدعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذه الأمة هو الذي نبه، هو الذي خاف، قال أخوف ما أخاف على أمتي، قول من هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف على أمتي شو الشرك الأصغر. قالوا ما هو رسول الله؟ قال الرياء، أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وهي الرياء. قد تتجنب الشرك الأكبر ولا تقع فيه، ولكن يبقى ماذا النفس أمارة بالسوء ويأتيها إبليس ويبدأ، فتبدأ تظهر العمل وتحسن العمل وتتباهى بالعمل وتتقن العمل لغير الله بلا ما تشعر لغير الله. انتبه، قد يأتيك إبليس من باب يا رجل يا رجل، إنما هو من باب ماذا؟ أما بنعمة ربك فحدث، انتبه، إياك إياك، أصحب إبليس دري. أنا أقول لك بعد كما يقول عد احنا إبليس راه ماشي دري، شيطان مارد، انتبه لن يدعك، قد أقسم على إغوائك وهو دائما يجد السبل، ويكون في علمك أن له علم ما الله به عليم، استعمله في ماذا؟ في الشيطنة لإضلال الناس. العلم الذي كان عنده سابقا استعمله في ماذا؟ في إضلال الناس. هو لم يقل للباري جل وعلا أنظرني إلى يوم يبعثون، عهك أنظرني إلى يوم يبعثون، لا، العلة في الإنذار هي شناهية؟ شناهية؟ بغاش يدير الإغواء وإضلال الناس، يعني بيخرجهم من الصراط المستقيم، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. انتبه، صراطك المستقيم، وهذاك اللي الله يرد به دخلهم على حزب صار من حزبه، هذا كاع ما كيبقى صافي، مره مره كيدير لي اش كيطلع ليه مره مره مره مره كيزين ليه ويخليه، ولكن ما كيبقاش يدور به، ماشي بحال اش هو جاك انت دابا اللي في الصلاه، انت اللي داخل كتسمع الدرس، انت الذي تسمع ذكر الله، لا تذكر الله جل وعلا انت الذي على هدى، اش بغا كيقلب لك على كيفاش يجرك يخرجك مما أنت عليه من الهدى والنور، فإذا ما لقاش يتخذ أساليب لا تجب كما قلت لك. لذلك أهل العلم صنفوا مصنفات يذكرون فيها ماذا؟ مداخل إبليس، مداخل إبليس. ولا تظنون أن إبليس لا يأتي لأهل العلم، رغم أن إلا عبادة منهم المخلصين، ولكنه يأتي لأهل العلم مخلة تحت، لماذا؟ لأنه يعرف فنية الدخول، كل واحد يأتيه من ماذا؟ مما يحبه وهو متعلق به. كيجيك منين؟ صاحب الفلوس كيجي مناش؟ من جهة الفلوس، من جهة المال، الذي يحب النساء يأتيه من جهة النساء، والذي يحب أي شيء يأتيك من جانبه لإضلالك، ويأتي لأهل العلم من جانب ماذا؟ من جانب علمهم. ولذلك تجد بعض أهل العلم تزل بهم القدم، تزل بهم القدم، جاءهم من ماذا؟ من جانب ماذا؟ فلذلك زين لهم الشيطان أعمالهم فضلهم عن السبيل، زين لهم الشيطان أعمالهم فضلهم عن السبيل. ولذلك أهل العلم يعرفون مداخله، يعرفون مداخله، ولذلك يتنبهون. تجد بعضهم أنه يتكلم فإذا بطالبه أو تلميذه يقول سمعت همهمة ولا يدري ما يقول، فهو يقول اخسأ عدو الله والله لن تنال شيئا، اخسأ عدو الله. دليل على ذلك ابن رجب الحنبلي صاحب من؟ شارح لهذه الأربعين، جامع العلوم والحكم، أضاف إليها 10 وصارت 50، فشرحها شرحا عجيبا. هذا ابن رجب كان من العلماء الجهابذة، وكان يضرب فيه المثل إذا أراد تفصيل شيئا فيما يتعلق بحديث رسول الله أو آية في كتاب الله أتى بالعجب العجاب، أتى بالعجب العجاب. وفعلا هو رجب، وابن رجب يعني اسم على مسمى. فانظر إلى ابن رجب هذا، مرة كان في مجلس يحدث الناس، طبعا هو ما حدث الناس وإنما أثيرت مسألة، وكان في المجلس من أهل الخير والفضل، تبي أهل العلم كيف أنهم يدققون في المسائل، ما عندهمش عديزة كاين شي حاجة آش ديزة مرور الكرام ما عندكش تنتبه لها، لا. فانظر ماذا فعل، فجلس تبي، فإذا به يقول أثيرت مسألة علمية، فأهل العلم بدأوا في ماذا؟ في المناقشة، كل يدلي بدلوه. يقول تلميذه، هذا تلميذه يقول والذي لا رب سواه لقد جالست شيخي قبلها في نفس المسألة، يعني كان يتحدث فيها ونحن في حلقة الذكر يعني في مجلس العلم، قال والذي لا رب سواه ما تكلم من في المجلس بعشر ما تكلم به ابن رجب. يعني انت ايش نوى؟ ما جابوش هذاك الشيء اللي ايش معشار ما اتى مع وعند ابن رجب من العلم. انظر ماذا سيفعل. قال هو فانتظرت ان يتحدث ولم يتحدث، يعني كنت سناش يقول يعني يدلي بدلوه، لانه سمع شيخه وسمع من الحاضرين، إلا أن شيخه في هذا المجلس لم يتكلم. قال فقلت سيتحدث ولم يتحدث، قلت سيتحدث بعده ولم يتحدث، فانفض المجلس، انفض آش المجلس. فقلت له ونحن في الطريق شيخنا بارك الله فيك ما رأيتك تكلمت في المسألة التي أثيرت وقد درسناها عنك، وقد والله الذي لا رب سواه ما أتوا بمعشار ما أتيت به. فقال له يا هذا حدثتني نفسي فقمعتها. لزمي الصمت صافي، حدوا آش ما ماشي بعد شيء، نسأل الله العفو والعافية، لا في العير ولا في النفير. وكتلقى في المجلس أشنا هو مالك؟ لا ما كيش إخلاص، يتقدم على الجمع لا يعرف ما في المجلس، ولا سبحان الله أداب، تأدب يا رجل حتى بأداب ماذا حتى يؤذن لك، علاش؟ من السنابل لتنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. يتلقى العلم ديما في المجلس اش يتلقاه متواضع، وكيعيو فيه بشاش يتكلم، وكتلقى داك اللي خاوي اش داير هو اللي سابق. نسأل الله العفو والعافية. ما هو ضلال، جهل، الجهل جهل مركب. فإذا انتبه، هذا حدثته نفسه طبعا جاءه إبليس نغز تلك النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فقال تكلم، قال لا والله. فلذلك انتبه، لأنهم كانوا ينظرون إلى حديثهم، هذا الحديث الذي أقوله الآن ماذا أريد به؟ هل أريد به السمعة؟ هل أريد به الشهرة؟ أريد بأن يقال والله إنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ انتبه، انتبه يا هذا، والنفس أمارة بالسوء، يضيع عملك سدى، يضيع عملك سدى، فتكون تضيء للناس وتحرق ماذا؟ نفسك. لذلك ينبه أهل العلم لا تكن كالقنديل يضيء لغيره ويحرق ماذا؟ نفسه. لا، تولوا ما أحدثكم به نفسي أولا. وذلك قبل المجيء ماذا تريد بذلك يا هذا؟ انتبه، انتبه. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. انتبه، لماذا؟ لأنه سيكون تريد الأجر، فإذا به ينقلب ماذا؟ ليس الأجر، وإنما ينقلب وزرا عليك، ينقلب وزرا، وهو خير في حد ذاته، ولكن انقلب ماذا؟ انقلب وزرا، لأنه لم يأتي على المحل، لم يصادف المحل المطلوب، هو الإخلاص لله جل وعلا. إذن بني الإسلام على ماذا؟ على خمس، تبي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، طيب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا بني الإسلام على خمس، تكلمنا في أولها عن ماذا؟ أخرجنا الحديث ولكنه جميل في بابه، وهو ما يتعلق بالبدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، حتى يعلم الناس لا نقع في وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، ما تقعش الندامة والحسرة يوم القيامة، لا، أخلص العمل لله وتابع فيه من؟ سنة رسول الله. ما يمكنش بوحدة الإخلاص، لا يكفي، تخلص لله لا تتبع سنة النبي رد عليك العمل، صافي، قولا واحدا. كذلك لا تتبعتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلصتيش العمل رد عليك العمل، لا يقبله الله حتى يكون ماذا؟ خالصا لوجهه، متبعا فيه من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسول معناها كتقال كلام، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ماشي كنقولها بالنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، عرف إيش معنى أشهد أن محمدا رسول الله، إيش معناها. ولذلك والله ما عرفنا قدر الله جل وعلا، ما نعلم قدر الله، ولذلك لسنا يعني خاشعين ولا خائفين، الحال ديالنا قد يكون في القلب يقول لك نخاف من الله عز وجل، ولكن حالنا في الحقيقة هل يقول أننا نخاف؟ أجيبوا أنفسكم بأنفسكم، يا للأسف الشديد، لا والله. ولذلك وما قدر الله حق قدره، ما قدرنا الله حق آش حق قدره، شوف، والأرض قبضته يوم ماذا؟ يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. يا هذا والله تتكلم عن عظمة ما بعدها عظمة، اعرفوا قدر الله، تخشعون وتخافون منه، تدرون أن هذه السماء التي فوقنا سماء كم سمكها؟ بين السماء والسماء كم؟ 500 عام، 500 عام، انتبه بالله عليك، 500 عام، أي عظمة هذه؟ هذه على السماء، خلعنا احنا وسبع سماوات ثم سبع أراضين ومن فيهن، هذو كلهم، ألا تعلمون أن الكرسي يسع هذه كلها؟ الكرسي بقي ما جيناش، الكرسي، كرسي مع عرش، مع العرش، كرسي مع العرش، دابا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت، دابا السماوات سبع وهاد الأراضين ومن فيهن كلهم وسعهم هذاك الكرسي اللي هو حلقة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لعرش الرحمن والله فوق العرش بائن من خلقه، معنى لا يحتاج إلى العرش. لذلك الله أحد، الله ماذا؟ الصمد. أش معنى الصمد؟ ها أنت كتقرأها قال لك راه ثلث القرآن، عرفت شنو هي ثلث القرآن؟ لماذا؟ علاش ثلث القرآن؟ والمهم ثلث القرآن لا أعرف بس أعرف القيمة، كلما علمت كلما ازددت ماذا؟ مخافة لله سبحانه وتعالى. الله الصمد معنى الصمدية أي الذي يحتاجه كل الخلائق ولا يحتاج لأحد من خلقه، ولذلك هو السيد المالك الصمدية. شوف الله الصمد، لذلك حتى لأن كل من هم ملوك الأرض يحتاجون إلى خدمة من؟ البشر يخدمونهم. الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. شوف الصمدية لا يحتاج إلى خلقه، خلق الخلق وليس في حاجة إلى خلقه، وإنما خلقهم لتحقيق العبادة. ولذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لأنك لا تنقص في ملك الله شيئا ولا تزيد في ملك الله شيئا، انتهى. إذا نشوف العظمة، عظمة الخالق هذا العرش بهذه العظمة. واش عرفت شنو هي حلقة في أرض فلات يعني في صحراء، حلقة ديال الباب اللي كانوا راه في حالة ديك اللي راه في الجامع، هذيك فاش في صحراء بالنسبة لل أي عظمة هذه. سبحانك ربي العظيم، والله ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك. إذن هذا الله جل وعلا، اعرف قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا انظر إذا من عصيت ولا تنظر إلى جانب المعصية. إذن الخالق أراد منك العبادة، أراد منك ماذا؟ أراد منك تحقيق العبادة وإخلاص العبادة لله دون من سواه. لذلك بني الإسلام على 5 كما قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، ولنا حديث في الإسلام ثم في الشهادة ثم معنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، طبعا إجمالا لا تفصيلا لأن ذكرنا التفصيل في الحصة الماضية، ثم نتكلم عن مسألة الصلاة التي وقع الخلاف في أهل العلم، لأن الحديث الذي بين أيدينا بناء الإسلام هي ركائزه. هل من ترك، إذا ترك العبد واحدة من هذه الركائز أيهما تخرجه من الإسلام جملة وتفصيلا؟ ومن هي التي وقع الخلاف بين أهل العلم، هل يكون بتركها تاركا لدين الله أم ليس خارجا من ملة دين الله؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. وفقني الله ويكون ما يحب ويرضاه، وجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.